Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde tatabere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor abdullah bin abdul aziz al anqari hafidhahullahu ta'ala. Are ko woni dum ko dewe fe'yube mo'yube e nduɗo lewru teddundu mawnundu ko ɗum woni sumaye. Are yen innitiri oɗo dawra imamu shafibi arano on rahimahullahu ta'ala. Wondude musibɓe men maketeɓe Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam, wana imam ash-shafi'i alayhi rahmatullah e maki yoga e fuqahawu be arno be taybe kambe imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu tainon kambe imam ash-shafi'i tay ko sumaye ibe jogi qur'ana on ibe jangude te warno be nati be tay imam shafi'i kambe imam shafi'i be maki ashghalakum alfiqh esokol dini on fiqhu on anil qur'an gaye wa qur'ana do be maki allahul musta'an qalla woni ko walli norte mana dun do ko halangol beedo wondema be yetti huunde de tawata ko nebe hanuno walla nebe hanuno burnude den e burni goddum go e dowmu dum benta istibdal billadhi huwa adna billadhi huwa khair ko jettugol huunde burnde den tippade martaba wattita e huunde burnde den towude martaba etta ko buri tippade martaba ko idan hare o qur'ana do e ndulewru do goddo hana sokol dirgol goddum go efe jangugol o qur'ana do e ndulewru Allah azza wa jalla teddundu do wa ya'tibu alayhim annahu ashghalahum alfiqh an alqur'an ma anna alfiqha ilmun fa balika biman ashghalahu ma siwa alfiqh. Imam ash-Shafi'i o feli be do sabu sokol dinibe fiqhu on e dow qur'ana on wondude o fiqhu do kanyum kadi ko ganda ana ngal dabbede ko honno no neddo on sikkuda bembe tawata wona hay fiqhu woni ko be sokol diri e gaay jangugol qur'ana e dow lewru. Qad yaqulu qa'ilun إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. إن قولوا نواي ويود وندما. نلاد عليه الصلاة والسلام بهدي القرآن أن تبنت كجاسي بل تتت. مثلا يوفين القرآن يند واتر ولا بل تدي. نواي ويد نلاد هدي لندو. ويقال صحيح ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من فعل هذا من السلف قالوا مثل هذا يحمل على غير المواسم. دون سلي نلا دون حديد دو ماكي كووني تون بن بتوتا جوفيني قرآن نيند ووتر ولا جمع ونالور مو ولا اندر بلد ديدي immorde e salaf ben wabbe dum be do be yi wondema sifa ko nelado maaki do dun do rondete ala ghairi mawasil dun don rondete e ko wana yi tretiji tretiji mawdi do al muntada salafi masalan hada sona sona ramadan sallata kane do on jofina qur'an ko buri fandude e balde tati amma stay woni ka sumaye sabu yamirgol Allahu azza wa jalla imbe ben adondirgol e wadugol moddereji e jantagol inde Allahu al muntada salaf stay non ko buri moddude ko Allahu jantorte kon ko jangugol de deftere makko do be enni e derdi waqtuji do haray neddo on hino waawi jofingol qur'an kona balde tati mana ko buri fandude balde tati bedo ko dun do woni ko be firi ko mana o hadisi do o tafsir do woni ko be wadi ay anna al abda yahtimu kull thalath la yaqillu an thalathati ayamin fi ghairi ramadan wanda ma neddo on o timmina qur'ana kala balde tati fandata o timminta balde didi walla nyallal lebbi di tawata din wana di sumaye fa iza jaa ramadanu fa innahu yuqbilu bi kulliyatihi ala alquran tayno hande kali sumaye ngari o fop makko o fewtetay o qur'ana do wali hada kanu yahtimuna alkhatamat ko du wadi wondema salaf be latino be timmina khatmuji hewdi o qur'an وعلى كل حال وإن اختار بعض أهل العلم أن الحديث مطلق في رمضان وفي غير رمضان هستيوني توبك يوغا كرمو كوبي هستيوني توبك يوغا كرمو كوبي واندما حديثيون هنا ويرلتي ko werlitu do foti kaka sumaye walla kona kasumaye sellataande goddo jofina qur'an ko fandi e balde tati alhamdulillah ko fandi e balde tati o radio men al muntada salafi wa fi ghairi ramadan illa an yuqassira ويكسل عن الإقبال على رمضان منتدى السلف ورديو من المنتدى السلف إلا أن من يقصر ويكسل فإن كوني تنن أن نأتو كرأ من دينيدو ويكسل كوني نأتو فارسي لؤدو غاي فيوتو تقول المنتدى السلف janga qur'an e ndu lewru do wona on wawlata ka hala do on don dun do na dalil makko non en go sellata ka qur'ana go jofine ko buri balde tati fandude lewru suma e ndu na on don wawlata dun do de on na on fiw paske o do o fala dalil norde ko selli e do faresi ya galgal o wondingal e dow wasugol hettingol fi sumaye ko o wondi kon o faala non hande kadi yettide dum wada dum e lewru sum e jangugo qur'an o dallinora o hadisi do e dow beleede makko den izan na be yimbe do woni ko faanda do bi anna alladhi yaqul sabon neddo ondo yude innahu yanbaghi an yulahadha amra alhadith an yulahadha amru alhadith no haton gini ende darete fiyake o hadithi do yanbaghi an yakuna min janibihi huwa hirsun ala alquran no haton gidi nde wonata neddo motata ko lerdudo e qur'an amma an yaqa'a indahu kasalun fil iqbali ala alquran amma nde wonta harako neddo kasal neddo maddo konete kon lore e fewtutugol e qur'ana do thumma yuqalu limadha yahtimuna fi aqall min thalathin umma yaqul wa hiya kadnon ko fi hon dum yahtimun beyno jofina qur'ana ko buri fandu de balde tati fama ansa odo ola bali redu tigi tigi ola bali redu wala kulli halin fal mukhtaru an yahtima al qur'ana wala تقل الفترة التي يختم فيها عن ثلاث مهم ممكن نقرأ جوفين القرآن حرفا داري فترة موجوفين القرآن زمان موجوفين القرآن غائب الاتتي هذا هو المختار والذي دلت عليه السنة كندوني كسباكم كندو كان ينكريوني كتندني مود سنة نلاد عليه الصلاة والسلام إذن نستفيد من هذا السياق فائدة عظيمة جدا ينبغي للسلف أن يتدبر هذه الفائدة وأن يهتم بها إن هبأي فائدة مولانا دو إيو جملة السياق سوغن دن دب سوغي دو نأتو سلفي نهاني تسكى دي أو فائدة دو مؤجا واتنهي الله فائدة إي إقامة دو السلف نجي مدن إمام الشافعي وغيره من السابقين والأئمة الهدى يعني بيدو كرمكو بهولا بكلدو بي كندو بي تيك تيكيون هانا بي ينتيني دي كونو فيهن بيني المختار واندما كسوبا كوندو ونا يفندو غائي كونيكدو ونا يفندو غائي كونيكدو جنغتكم قرآن كو تمين تا قرآنكم اندر بلتتي بيدو بي لاتنو كي بتمين قرآن jemma on jofinande nyaloma on jofinande fi honnum be jittinaali golleji ben don din bay ko golleji moddi be wonno e wadde fennum be jittinaali dum idan al hadithu huwa al hadith wa kalamu ghayri ar rasul la yuqaddamu ala kalami kongol gol wona kongol nelaado gol ardintake e do kongol nelaado كذلك قل الستي ووبي ننلا نقول لرنون يرمى أرض الحائط قلكم قلتم قلتم بوغتي كباو كباو ماد ثان لا يلتفت إليه قلكم قلتم قلت تسكتاك بل حتى إمام الشافعي إمام الجليل عليه رحمة الله نقل الإجماع على أنه من استبانت له سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسعه أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان أو كما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه ما كي وندما تيوني نئدون فين ينيم سنة جياد سنة جنلادون عليه الصلاة والسلام هري سلن تام فيو مطلقا دو أكتتا أن سنة دون سبو كونغول نتغو كلا نو أوي كلا نو أفوتي كلا كأوني كد كلا مرتبة مؤجود لأن دي بيدوك أصحاب المراتب والأئمة أئمة الهدى كونو وندو دي لندو كونو بيوي لأن كونغول دو كونغول بجيكيني نص حديثنا لارون عليه الصلاة والسلام وكذلك سنداري قول ابن عباس تمان دي ويونو نلاد أم ماكي وطيي قال أبو بكر وعمر ماذا قال ابن عباس وأني يوسك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر بدو إنو نلاد أم ماكي دويد أبو بكر وعمر وئي إذن نو أندا واندما بيدو كان ينكدي كو إمام بي نلاد أم سبكي قل ترغو سنة مأبئهم كون سي اري هاتي هاندك دي كونغول مابي هيوتي كا ايبيندرتي اي كونغول نيلادون ولا كونغول نيلادو اون تيرتي سابو كونغول مابي غول اري هاندك دي كامبا مولانا دو اراني نيدون اذن دو كادي ان تاسكوتو بوند مولانا دو ان تاسكوتو دوم دو كو مولانا ان تاسكوتو دوم دو مابي اذن كلا نيدون كو ماري غاندال كلا تمسكو كو جوغي اذا خالف قوله او فعله فعل الرسول أو قول الرسول أو اعتقاد الرسول وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان نحن نترك هذا القول ونترك هذا الفعل ونترك هذا الاعتقاد ونبتعد عنه. عندك اين كلك اوجي غند كلك عمر فيند كلا تمسكك اوجي تتي كونغول مكونغول ولا غول المكونغول ولا فيند مكوندين لونديك فيند نلادون عليه الصلاه والسلام ولا غول نلادون ولا كونغول نلادون ولا صحابه ولا تابعين. عندك دي انترتو كونغول مكودون انترتو غولال مكودون انترتو دين فيند مكودون هاري عندك دون دو تسكيتاكي. وانا نون كانيون كدي شيخ سليمان ابن سليم الله الروحيلي بعد استنباط اجماع او اجماع امام شافعي رحمه الله تعالى ودي دو ماكي وندما ولا هذا نحن ايضا نقول ان من استبانت له منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم لا يسعه أن يدع هذا المنهج لقول أحد من الناس كائنا من كان كلا أم ولا والنلاد أم فين لا والصحابة لا والتابعين كلا أم والنلاد فين يعني هاري سلن تامو فيو دي او ترتو تونغول لاول دون او جوكا لاول يمبي بدا يمبي حزبي كائنا من كان كلا كان اتوون كلا نوبي واي كلا نوبي دوديري كلا نوبي مريري غند تو دي عبرة والنادو عبرة كو إصابة الحق لا بالكثرة عبرة انكو تسكتي كونكو هورون دي قول اغوانغا نادو دو قول جوكو بي دي اندي قلة دائما كو أهل الحق دائما يوصفون بالقلة وإن بكاتا سيف ترتي بقلة فاندقل إن بقوانقا بأن دائما كما أن أهل الهوى دائما يغترون ويوصفون بالكثرة إبه هدي ترى إبه السفر كنون تكون دودقل إذن نار دون إبرام إذن أفائد دو استفدناه من سياق المؤلف حفظه الله تعالى في هذه الرسالة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن أنه أي أنه يقرأ القرآن. ابن عباس قوت لندكبة وندما هم جنق القرآن أظنه قال في ليلة أو نحوه بين وندما بسك وندما هي مجوفين القرآن جمع قوت ولا كنندم. فقال ابن عباس بي لئن أقرأ سورة البقرة وأتدبرها في ليلة أحب إلي من أن أقرأ قراءتك. ابن عباس بي كوندمي جنغتا هاسي كو سورة بقرة تون متسكو او سورة دو اندر جمع غوتو اندر جمع انفو تندو برانا بوري يدو دي اتين دمي جنغتا سفانو جنغرتا دوني اي ان الاقبال على القرآن وتدبره خير من القراءة التي يكون غرض القارئ ان ينتهي من السورة وأن ينتهي من الختمة وإن كان مأجورا على كل حال هو على كل حال مأجور وعلى كل حال مأجور بين وندما لنتهم فوت تتاو قرآن دو أو جنغ وندو دي تسكغل وندو بوري مؤيو دي اتين دي أو وانتا كانكو فندو مكوغن كو غينوغل سورة أون ولا تيمينغل جوفين قرآن هستي وني همو مري جد دي مودو الحالي جدين فو جنغو القرآن هنا مري جد تايكو في الله وني جنغرد. والأجر في قراءة القرآن أيها الإخوة بين جد دينن في جنغو القرآن دو كبير كبير للغاية إنه موني هنا موني كمولنا. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة man qara harfan kala un jangudo halfere wotere min kitabillah ka deftere Allahu azza wa jal kana lahu bi kulli harfin hasana la tantumo e kala halfere de o jangi moddere wal hasanatu bi ashri amsalha dem moddere don de so ete de wana moddereji sappo sifa mayre la la aqul ma kimi wi alinon alif lam mim harf alif lam mim fuk harf yani be yalo walakin kuntum alifun harfun alifun ko harf lamun ko harf mimun ko harf idan dun dono tindina maunugol jangugol qur'an wa ahruful qur'ani kathiratun jidda kalfeji qur'an den no duudi modjanun zakara ibn kathirin rahimahullahu fi muqaddimati at-tafsir kam hafiz ibn kathir بجانتك كمقدمة تفسير مبين أن بعض أهل العلم عد أحرف القرآن فوجدها 300,000 حرف يوغا كرمكوب بكنت كلف قرآن دين بتايد كس 300,000 حرف قلوجي تيمئ لتتي كلف وواحدا 20,180 guluji temedere e nogay e temedere e cappande jeetati e go'o kalfe idan dum do no tindina wondema duudugol baraji o neddo do de do kalfe fo sitayi halfere kala o hebi do baraji sappo kadalika tim baraji sappo don di so'ama al muntada Ustaz, dar to do to. Naam. Hari don jenti o radio men al muntada salafi. Monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi. Yo Allahu on nafir eng. فجزاكم الله خيرا